لكن شباكي من أول ما عرفت هواكي نور عينك ساكن شباكي بشتاق لك لو كنت معاكي واتمنى أسكن مواويل أناديلك وشوقي ناديلك ده أنا حب اللي رسم أناديلك أناديلك وشوقي ناديلك ده أنا حب اللي رسم أناديلك في الغربة أنا شايلك جوايا الضحكة اللي بتملى سمايا في الغربة أنا شايلك جوايا الضحكة اللي بتملى سمايا والكلمة اللي بتبقى غنايا بلقاها بزحمة مراسيلي